في الشتم، لكن به قام دليل العدم. الطلب للنظر من أجل بناء العقيدة على الأدلة والبراهين، وهذا ما جاءت به الآيات القرآنية، وما جاءت به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما دلت عليه المواقف من الصحابة الكرام الذين كان منهم من يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل ما الدليل أو ما الشاهد في هذا الكون على بعث الله تبارك وتعالى الأموات. فإذا به صلى الله عليه وسلم يسأله هل مررت على أرض فلان أو بني فلان أو أرض قوم كذا وكذا، مررت عليها وهي مجدبة ومررت عليها وهي مخصبة، كأنما يلفت النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه أو العقل هنا لقضية الظاهرة الحياتية التي تتأتى في النبات. فالذي يحيي الأرض إنما هو الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى. يقول ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي. كتاب الله عز وجل المنزل الذي هو القرآن الكريم كله آيات على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدلة على أنه كلام الله تبارك وتعالى. وكتاب الله عز وجل الذي هو الكون الكتاب المنظور أيضا كله آيات على أن الله عز وجل هو خالق هذه الأكوان من أوله إلى آخرها. لذلك حينما يأتي لفت الانتباه إلى هذا الكون من أجل أن تكون العقيدة راسخة رسوخ الجبال، يقول ففي الأرض نرسم الملحوظات التالية حول الأرض نفسها وما وضعت عليها وما بث فيها من كل دابة وما أخرج بها أو منها من نبات شتى. يعني حينما نتكلم عن الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين، فنحن بصدد بيان بعض آيات الله تبارك وتعالى التي في الأرض. مر معنا بعض آيات الله عز وجل في جسم الإنسان، ومر معنا بعض آيات الله تبارك وتعالى في الكون الفلكي، يعني ما علانا من سماء، وقد مر معنا ما يتعلق بالمجرات بالنجوم إلى آخر ما هنالك مما يتعلق في الفضاء. جاء في الأرض آيات ذات جلالات شاملة ودقيقة وعميقة. شاملة لا يمكن أن تخلو بقعة من بقاع الأرض عن آية تدل على الله تبارك وتعالى. وفيما يتعلق بالدقة والعمق، شاء الله عز وجل أن يظهر في هذه الأرض آيات على كافة المستويات، الإنسان العامي والإنسان المتخصص والفيلسوف، كل الناس على قدر ما أعطاهم الله عز وجل من طاقات فكرية يمكن أن يتغلغلوا في أعماق هذه الأرض وأن يتعرفوا إلى آيات الله المبثوثة فيها. لذلك جاءت الآيات شاملة وجاءت دقيقة وجاءت عميقة. حينما يذكر قول الله عز وجل فالق الإصباح، فالق الإصباح، وحينما يأتي قول الله عز وجل رب المشرقين، وحينما يأتي قول الله عز وجل فلا أقسم برب المشارق، وحينما كل إنسان يأخذ حظه على قدر طاقته الفكرية من هذه الآيات الكريمة الدالة على الله تبارك وتعالى. ثم يقول على ما هيئت له من قيام الحياة عليها. الأرض جعلت قرارا، يعني هيئت الأرض ليقر عليها الناس. معنى يقر يعيشون فيها كل مقومات الحياة تماما كما هيأ الله عز وجل للإنسان قبل أن يكون مقرا أو قرارا وهو الرحم. فالرحم مكان قرار لهذا الإنسان هيأه الله تبارك وتعالى، وقد كمم هذا الرحم أو خلق هذا الرحم بكيفية يمكنها أن تؤدي المهمة الكاملة التي لو تخلف عنصر من عناصر تكوين الرحم لما أطاق الإنسان الخروج إلى هذه الأرض. فالقرار المكين الذي هو الرحم، والقرار الواعي الكبير الواسع الشامل لكل البشر فوق هذه الأرض إنما هي الأرض. يقول الله تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، وقال الذي جعل لكم الأرض مهدا، وقال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، وقال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. فما الذي ترى اكتشفه العلم من حقائق أشارت لها هذه الأوصاف القرآنية؟ تلاحظ أولا أن ما يدعيه العلمانيون من أنهم عقلانيون ومن أن المؤمنين يكاد أحدهم أن ينعتهم بأنهم خرافيون أنهم غريبيون، نقول إذا كان القرآن الكريم الذي نزل من 14 قرن قد تناول حقائق تدور حول هذه الأرض مع أن البشرية قاطبة لم تكن لها دراية بأي صفة من هذه الصفات عمقا فيها، معنى هذا أن الله عز وجل الذي أنزل هذا القرآن الكريم أنزله في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، لم تكن هناك بحوث جغرافية ولم تكن هناك بحوث فلكية، ومع ذلك جاء قول الله عز وجل شارحا ما يتعلق بالأرض من حيث حقائقها، كأنما يطرح الله عز وجل علينا خلقه. هذا خلق الله عز وجل، ابحثوا فيه وانظروا وتعمقوا، كل الحقائق التي ستصلون إليها من خلال دراستكم لهذه الحقائق، ما معنى قرارة، ما معنى دراسه، ما معنى مهدى، ما دور الرواسي، ما العلاقة بين الرواسي وبين النبات، ما العلاقة بين الرواسي وبين النبات وبين المعايش التي شاء الله عز وجل أن تكون لنا ولولاها لما كنا، ثم ومن لستم له برازقين. يعني كل كلمة من كلمات القرآن الكريم إنما لها دلالاتها لا أقول دلالتها الواحدة، وعلى هذا خروج بسيط جدا. القرآن الكريم معجز بنظمه، معجز بحرفه، معجز برسمه. حتى رسم، نحن ظننا أو كنا نظن بأن كتابة القرآن الكريم إنما كانت وفق ما كان عليه القوم من طاقات كتابية، وإن كانت كتابة القرآن الكريم من حيث الجانب الإملائي إنما تميزت عن القواعد الإملائية التي نحن نتعارف عليها، ولكن مع الدراسة الواعية المتتبعة وجدنا أمورا عجبة فيما يتعلق بالقرآن الكريم حتى من حيث الرسم ومن حيث اللفظ الواحد. من الحقائق التي اكتشفها العلماء أولا ما يتعلق بالآيات التي ورد فيها ذكر قوم لوط. قوم لوط ورد ذكر قوم لوط 12 مرة في القرآن الكريم، ومرة واحدة فقط ورد بدل قوم لوط إخوان لوط. 13 مرة ورد ذكر قوم لوط، لكن نصا قوم لوط 12 مرة، ومرة واحدة فقط جاءت إخوان لوط. في أي سورة؟ في سورة قاف والقرآن المجيد. جاءت وإخوان لوط كذبت قبلهم قوم من بارك الله فيه، ثم وأصحاب الرس، ثم وثمود وعاد وإخوان لوط. إذا قوله تعالى وإخوان لوط هنا، لماذا جاء إخوان بدل قوم؟ وما الفارق؟ إخوان مثل قوم، ما الفارق؟ لماذا إخوان لوط؟ العلماء درسوا فوجدوا أن سورة قاف وردت فيها حرف قاف، قاف ورد 57 مرة، ورد فيها حرف قاف 57 مرة. 57 مرة هو مضاعف الرقم 19 ثلاث مرات، يعني 19 إذا ضربته في 3، 3 في 19 57 مرة، يعني يضاعف رقم 19 و19 و19 57 مرة، 3 مرات. طيب افترض أن الله تبارك وتعالى قال وقوم لوط، لكان رقم أو عدد حرف ق مو 57 وإنما 58، وإذا كان 58 معنى هذا أنه لم يعد هناك مغزى من مضاعفات الرقم 19. ما معنى مضاعفات الرقم 19؟ أي كاتب في العالم لا يمكن بحال من الأحوال وهو يعبر عن معاني من المعاني أن يحدد عدد الحروف التي سيأتي بها من خلال تعبيره. إذا قلت إنسان اكتب لي مقالا وهذا المقال ينبغي أن يكون على مستوى من الأداء ومن العمق ومن المعالجة ومن الطرح بشرط أن يكون هذا المقال فيه 40 مرة راء، حرف الراء 40 مرة، فتجده سينتوي. فكيف إذا كان النسق كله النسق القرآني من أوله إلى آخره على هذا المنوال مضاعفات الرقم 19؟ وإن كان في البداية أحد الذين درسوا هذه الدراسة لم يكن من أهل السنة والجماعة، ولكن نفرنا، وحيث نفرنا منه لماذا؟ لأنه ليس من أهل السنة والجماعة، وحيث كان كذلك خشينا من أن يوظف مثل هذا العطاء، لأن القرآن كلمة تنقضي عجائبه، خشينا من أن يوظف هذا العطاء لمصلحة مذهبه. لذلك أقمنا عليه حجة وأوقفنا هذه النقطة. لكن جاء من يقول لماذا نحن لا نستفيد من مثل هذا العطاء وندرس فعلا؟ يعني مثلا عدد سور القرآن الكريم كم؟ 114 سورة. ورد ذكر اسم الله عز وجل الرحيم، ورد ذكر اسم الله تبارك وتعالى الرحيم 114 مرة، لكن من أحصى وجده 115. فكيف تقول 114 مع أنه بالإحصاء 115؟ 114 طبعا مضاعفات رقم 19 أيضا، 57 و57. إذا كان 57 19 مضاعفة 3 مرات فمعناته 6 مرات، يعني حتى سورة القرآن كان 114 مضاعفات رقم 19. فبحثوا وفعلا وجدوا أن 114 و115. فلماذا قلت 115 إذن؟ قال لأنهم حسبوا الرحيم التي ورد وصف للرسول صلى الله عليه وسلم على أنه وصف لله تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه ليست لله تبارك وتعالى هنا وإنما هي للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بقي الرقم منسجما انسجاما كاملا فيما يتعلق بالبسطة، وزاده في الجسم بسطة، زاده في الجسم بسطة، بسطة يبسط الرزق، يبسط في اللغة نحن ما عندنا يبسط صاد مصاد إلا في موطن واحد في القرآن الكريم رسمت بسط الصاد، رسمت بالصاد فقط في أي سورة في سورة الأعراف. إذا قرأت سورة الأعراف وسورة مريم وسورة صاد وأحصيت الصادات في 3 سور ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين بارك الله فيك، إذن ثم صاد والقرآن، نلاحظ أننا إذا قرأنا وجدنا أن الصاد وردت في سورة الأعراف 152 مرة. إذا اعتبرنا بسطة 152، وإذا لم نعتبرها بسطة بسطة 151. اختل نظام هذا الرائع جدا الذي يتعلق بترتيب الحروف وعدد الحروف التي صرحت في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا هذه ظاهرة، هذه ظاهرة تناسب القرن العشرين، نعم تناسب القرن العشرين. ما المانع أن يتجه الفكر من أجل أن يتعرف إلى أسرار القرآن الكريم؟ وإن كان مع ملاحظة مهمة جدا، القرآن الكريم ما أنزل إلا من أجل أن يطوغ عقيدتنا وحياتنا وفكرنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وكل شأن من شؤون حياتنا. لكن ما الذي يرزق هذا التطبيق؟ ما الذي يقوي الصلة بكتاب الله تبارك وتعالى؟ ما الذي ينشط النفس من أجل أن تكون أكثر اتصاقا بكتاب الله عز وجل؟ قال إذا كشفت للنفس حقائق كتاب الله تبارك وتعالى وأن الكلمة إنما وضعت في موضعها تماما ولا يمكن أن تأتي بكلمة أخرى مغايرة لهذه الكلمة التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى. يقول فيما يتعلق لماذا اعتبرنا أو لماذا جاء كتاب الله عز وجل يصف الأرض بأنها مهد وبأنها قرار وبأنها فراش، لماذا بين كتاب الله عز وجل أو بما بين الله تبارك وتعالى أن هذه أوصيها معايير؟ نأتي لحقائق التالية: كمية الهواء، كمية الهواء لا تزيد على جزء من مليون من كتلة الأرض، يعني لو أننا جئنا إلى كتلة الأرض ووزعناها مليون جزءا، كمية الهواء تساوي واحد من مليون. طيب هذا الواحد من مليون قال تتفق مع حاجات الأحياء، ولو زادت افترض أنه 20 جزء من مليون وليس جزءا واحدا، لزاد الضغط على الإنسان حتى يرهق، ولو نقصت لأفتحت المجال للشغب المحترقة في الفضاء أن تضرب وجه الأرض فيهلك بها الحرث والنسل. إذا وضعت كمية الهواء في هذه الأرض، وهذا بالدراسات لم يقم بها علماء مسلمون للأسف، وإنما قام بها علماء غير مسلمين، قاسوا كمية الهواء فوجدوها واحد من مليون من كمية الأرض. هذا الواحد هو الذي يناسب الحياة، لو كان أكثر لزاد الضغط، لو كان أقل لاحترقت الأرض. إذا وضع جزء من مليون جزء، هذا وضع بتصميم، بإرادة، بعلم، بدقة، بانضباط. هل نحن مكلفون بأن نفهم الجزء من مليون؟ قال نحن مكلفون بأن نفهم. لماذا قال فراسة؟ لماذا قال مهدى؟ ولماذا قال قرارة؟ قرارة يعني نقر عليها ونتحرك فوقها حركة تساعدنا على إتمام آجالنا فوق هذه الأرض. لو أنه زاد الضغط عليك أو علي، أتستطيع أن تنام فوق هذه الأرض؟ لا إذا زاد استطعنا أن ننام، ولا إذا نقص استطعنا أن ننام. النوم جزء من حياتنا، واليقظة جزء من حياتنا كذلك. ثم وجد أن نسبة الأكسجين لو انخفضت لاختنقت الحياة، ولو زادت لاحترقت، وأن الجزء الأكبر منه الأكسجين في منه جزء طليق وجزء محتجز في صورة مركبات. يقول والجزء الأكبر من الأكسجين محتجز في مركبات في البر والبحر، حتى إنه يشكل 8 من 10 من جميع مياه العالم. الأرض ماء ويابسة، الماء 8 أجزاء منه، 8 أجزاء من الماء. لو قلنا إن الماء 10 أجزاء، 8 عبارة عن أكسجين، مركب الأكسجين. لماذا جعل الله عز وجل جزءا طريقا جزءا محتجزا في مركبات؟ قال أي خلال في نسبة الأكسجين في الفضاء إذا نقصا أو زيادة، زيادة تحتجز، نقصا يتحول المركب إلى محلول ويطلق مرة ثانية ويطلقه في الجو في الفضاء الخارجي. طيب لو أن الأكسجين زادت عن 21% لاحترقنا، لو أنها نقصت لاختنقنا. فبين اختناق واحتراق جاءت نسبة 21%، يعني كما أن نسبة الهواء 1 من مليون، كذلك نسبة الأكسجين 21% من نسبة الهواء المحيط بنا. الماء يغطي 3/4 الأرض لتتم عملية التبخر، لو أن الماء أقل لما كانت عملية التبخر على ما هي عليه الآن، وتتعدل درجة الحرارة. نحن نظن أن التبخر فقط من أجل أن يأتي الماء، التبخر أيضا له علاقة ينعكس على حرارة الأرض وتتعدل حرارة الأرض. وقد جعل ماء البحر مالحا لئلا يدب الفساد أو إليها الفساد من بقايا الحيوانات وما يصب من صواق فجارته. طبعا نحن نعلم بأن الأنهار تصب في البحار، حيث تصب في البحار تجرف معها كثير من الفضلات، وأين تريدها؟ في البحار. تصور لو أن ماء البحر كان عذبا لأنتن كل ما فيه ولم تطع البقاء، لأن الملح يحفظ، وكذلك لون من ألوان التطهير، حتى إذا كان هناك فساد في الفم في الأسنان. قال من جملة ما يساعد على توهين هذا الفساد وإضعاف ألمه أن تحل كمية من الملح في ماء دافئ ثم تمضمض، المضمضة هذه تجعل الملح يعالج الفساد الذي فيه الضرر. فماء البحر إنما كان مالحا لاعتبارات كثيرة، نحن عرفنا بعض هذه الاعتبارات. أليس الذي جعل الهواء فيما يتعلق بالأرض كلها، وجعل البحر مالحا، وجعل الأكسجين بهذه الدرجة، أليس هو الذي يعلم بأن هذا هو الذي به تقوم الحياة فوق هذه الأرض. وزعت البحار بين القارات لتتم عملية المطر الدورية بخارا صاعدا وماء نازلا لتحيا به الأرض وعودة عن طريق الأنهار مرة ثانية دورة بخار يرتفع ثم ينزل يأتي في الأرض جوب الأرض ثم ينابيع ثم أنهار ثم تصب مرة ثانية في البحار. ونحن بين هذه إنما نولد نشب نكبر نموت نرجع إلى الأرض حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ثم وصلنا إلى الحقيقة الأخيرة والأرض تدور حول نفسها بسرعة 1000 ميل في الساعة من أسرع من الطيارات العادية. الطيارات العادية 1000 كيلومتر في الساعة. الأرض تسير تدور حول نفسها بسرعة 1000 ميل في الساعة. وحول الشمس لها دورتان، دورة حول نفسها 1000 ودورة حول الشمس بسرعة 65,000 ميل في الساعة. تنطلق بسرعة 65,000 ميل في الساعة. كم تبعد الأرض عن الشمس؟ 93 مليون ميل. طبعا حينما نكتب الأرقام هذه نقول هذه أرقام، هذه أرقام جلالتها أكبر من أن نحيط بها. يكفي أن نقول لو أن الأرض كانت أسرع لتطايرنا من فوقها. لو كانت أسرع ماذا تكون أسرع؟ لو أنها أقل حجما، لو كانت أصغر حجما لكانت أسرع. إذا حتى السرعة لها علاقة بالحجم. لو كانت أسرع لتطايرنا من فوقها ولا ما كانت قرارا لبني آدم فوق هذه الأرض. قضية السرعة. ثم تبعد عن الشمس، افترض أنها أقرب إلى الشمس تحترقنا، أبعد لتجمدنا كما هو شأن الكواكب الأخرى التابعة للمجموعة الشمسية، ووضعت في مدارها بزاوية قدرها 23 درجة. لو لم تكن مائلة بزاوية 23 درجة لكان الماء ينزل في منطقتين فحسب فوق هذه الأرض وما يتعداهما. الميلان هو الذي يجعل توزيع المياه توزيعا يغطي البسيطة من أولها إلى آخرها. ولو تغيرت زاوية الميلان لتعذرت الحياة، ولو زاد حجم الأرض أو نقص لتغيرت السرعة. افترض أن الأرض كانت أكبر مع تأبطأ. ما معنى أبطأ؟ يعني ليل طويل والنهار طويل. ما معنى أنه ليل طويل؟ قال برودة قابلة. ما معنى أنه النهار طويل؟ يعني حرارة دائمة زائدة، كما هو حال بعض الكواكب التابعة للمجموعة الشمسية ليس لها إلا وجه واحد على الشمس فقط، يعني نصف ليل دائم ونصف نهار دائم. قال والمدة المستغرقة في دورانها حول نفسها والتبعية حول الشمس ولاختل وضع الحياة. ولو زاد سمك القشرة الأرضية، القشرة الأرضية لأن الأرض جبال قشرة أرضية ثم تحتها في مائع، هذا هو المنتهي باطن الأرض المنتهي. لو زاد ربع أقدام لم تصفى ثاني أكسيد الكربون والأكسجين، لو أن القشرة الأرضية أكثر. ولو صارت سرعتها 100 ميل بدل من 1000، لو فرضنا أن الأرض تسير بسرعة 100 ميل، إذا عبالة عند الطبيات أن في شيء بسرعة 100 فقط بريك وقال بس 100، شو بصير عندنا؟ في طول النهار 120 ساعة، يصبح طول النهار 120. إذا بكل لماذا هذا التفكير؟ بكل حتى نتبين أن الذي خلق هذه الأرض إنما خلقها بقدرته وإرادته وعلمه. ألا يعلم من خلق؟ هو الذي جعلكم الأرض ذلولا تمشوا في منافذها وكلوا من رزقه. تصور البدائل هو الذي يوقفنا على عظمة المطروح. تصور البدائل هو الذي يوقفنا على عظمة الاختيار، وأن الذي اختارها بعلم 100,000 ميل بدل من 100. لو كان 100 كان طول النهار 120، ولو كان طول النهار 120 لاحترقت الزروع او اسلفها جماهير الليل. ولو اختلت سرعتها حول الشمس لاختل امر الفصول الاربعة ونظام المطر ايضا، ولاصبح وسط الارض صحراء محروقة بشمس الصيف الدائم، ولانفى طرفان الارض مدفونين تحت ركام من الثلوج. انظر الغلاف الجوي الآن، ثم إن الغلاف الجوي حول الأرض يبلغ ارتفاعه كم ارتفاع الغلاف الجوي؟ 500 ميل فوق الأرض. الغلاف الجوي 500 ميل، ما مهمته؟ يحفظ حرارة الأرض المناسبة للأمطار، ويأذن للأشعة ذات التأثير الكيميائي أن تصل إلى الزروع مفيدة وإلى الجراثيم قاتلة. يعني الغلاف الجوي يأتي للأشعة التي تأتي من خارج الأرض يأذن بأن تمر، بحيث تمر بكمية تكفي لقتل الجراثيم وتكفي لإنعاش النباتات، ونعيك بطبقة الأوزون التي تمنع الأشعة فوق البنفسجي أن تصل، إذ لو وصلت لأهلكت الحياة، بل تأذن منها بما ينفع الحياة التي مهدت لها الأرض، كما قال خالق السماوات والأرض ألم نجعل الأرض مهادا. خلاصة التدبر هذا إن خلق هذا الكون خلقه بإيجاده من العدم، وخلق الحياة فيه بكل أنواعها وأشكالها دليل ظاهر من الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، ثم خلق الأشياء بصورة حسنة متقنة مستوية معتدلة، حيث وجئت لأداء وظيفتها وأمدت بما به صلاحها وبقاؤها، دليل ثان على وجود الله تبارك وتعالى. إذا كان هناك أسئلة طلبوا أنه نترك دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق لما يراد. العقيدة بداية التغيير، العقيدة بداية التغيير، ونقصد بالعقيدة هنا ليست العقيدة التي تبقى في الرأس دون أن يكون لها رصيد أو توجيه أو تأثير، يعني عقيدة باردة، العقيدة الحارة. ما معنى عقيدة حارة؟ قال إذا أيقنت بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وأيقنت بأن الله عز وجل خالق هذا الكون، وأيقنت بلقاء الله تبارك وتعالى، لا بد لي من أن يكون سلوكي منسجما مع هذه العقيدة حتى نقع في التناقض في السلوك. العقيدة إذا كان في منطقة باردة فقط، يعني معنى هو مؤمن بوجود الله عز وجل لكن ليس عنده استعداد على الإطلاق أن يصوغ حياته وفق من آمن به، آمن به ممنهجا للحياة، منزلا منهجا للحياة، فلا بد من أن تكون العقيدة راسخة وهي حياتنا. إذا تخلينا عنها كأنما تخلينا عن أنفاسنا. نعم. ثلاثة وعشرين درجة هكذا هي ما إلي في الجاوية ما إليها. يعني الميتها الميل الأرض حتى جلدتها، يعني يقيها على ميلها. على خمس أمتار قطر. لا نعم والله هي بدها شيء صفوح. اي والله شيء صفوح. اي نعم المهندس. اي نعم هذه ام متعقم، هذه ام متعقم. لاحظ كيف عم تفكر فيما قرأ او ما قرأنا، والاصل سجله كتاب الله تبارك وتعالى لما فرح عليه كتاب الله عز وجل انه هي قرار فعلا او مهج. معنى ذلك انه ينبغي ان ابحث حقيقة، ينبغي ان ابحث باي شيء صارت نهدا، باي شيء صارت قرارا. واذا العلوم كما قال احدهم، يعني القرآن الكريم هو منبع العلوم، لكن وما اعطاني العلوم تفصيلا. لماذا؟ قال لانها بجهد جهد، ولا كان ممكن انه يجي الله عز وجل مثل ما قاله تماما ويبين لي بانه يحتاج الى كذا وكذا وكذا. قال لا، هناك جهد بشري، انا اعطاني المفتاح، أعطاني أول خطوة على الطريق. قال هذه الأرض إنما هي قرار، ابحث ماذا صارت قرارا، بأي شيء صارت قرارا، ما الإمكانات التي وضعت فيها، ما النظم، ما الموازين التي بها ظهرت هذه الأرض على ما هي عليه. بحاجة لمثل هذه الجرعات؟ نعم بحاجة لمثل هذه الجرعات، خاصة وأننا في عصرين حتى الدعايات وهذا قبل أن نقول دعاية هذا كفر باتفاق، وأحدهم يقول يا جماعة أنتم ما تتعاملوا مع الناس بالتكفير، هذا آخر مقال تقريبا، قال ما تتعاملوا مع الناس بالتكفير، من أنكر وجود الله عز وجل مثلا، من أنكر وجود الله عز وجل هذا مؤمن طبعا، شايفي يعني من أنكر وجود الله عز وجل قال ما بيجوز تقوله كافر، لاحظ ما بيجوز، لأنه هذا إذا تقوله كافر شيء إرهابي. قلت له طيب ماذا أريد أن أقول له؟ قال ناقشه. قلت له ما هو يعني ناقشه؟ قلت له يا أخي هذا كفر تعالى الكلام ولا يقوى، وما يدوك على الكفر؟ تعال حتى أقول لك أنا أدل في الإيمان، أدل في الإيمان لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. مما يطرح الآن، مما يطرح الشعر، الشعر نعمة من الطبيعة، الشعر نعمة من الطبيعة، وهذا يسمعه صغار وكبار نساء ورجال، الشعر نعمة من الطبيعة، منحة من الطبيعة، هبة من الطبيعة، كل الطبيعة هذه حلت محلتي لله تبارك وتعالى، كأنما طيب ما الطبيعة؟ ما الطبيعة؟ الطبيعة هي المادة، الطبيعة هي المادة، فكيف تكون المادة أعطت المرأة شعرا أو أعطت الرجل شعرا؟ كيف المادة؟ نحن نسأل إنه هذه هي المادة مخلوقة أصلاً، المادة نفسها مخلوقة، من رتب المادة لهذا الترتيب؟ كما نحن حينما نبعث بالأرض، من رتب الأرض ترتيب الأرض ليس لذاتها، الأرض ما تفهم حتى ترتب نفسها هذا الترتيب، الأرض عبارة عن مادة، عبارة عن ذرات، فهذه الذرات حتى تأخذ هياكلها وأشكالها وأدوارها ووضعها تحتاج لمن هو خارجها لا من داخلها. هي أصلا قابل للذرات، قابل أن تكون ماء، قابل أن تكون حديدا، قابل أن تكون شعرا، قابل أن تكون ظفرا، قابل أن تكون ذيلا كالذي يقول بأن الشعر هبة، قابل حقيقة المادة قابلة. فقال هبة. ولذلك من أخطر المكفرات في القرن هذا قضية تعطيل شرع الله عز وجل أنه لا يصلح، هذا كفر، رجي هذه رجي، أن القرآن كان لا يصلح التطبيق، الإسلام لا يصلح التطبيق، هذه رجي واضح تمام باتفاق. فكيف إذا حارب القرآن الكريم وإذا قال لا يصلح ارتد، فكيف إذا حارب القرآن الكريم أو الإسلام منهج حياة؟ الأمر الثاني قضية كلمة الطبيعة أو المصادفة، تفسير الكون بالمصادفة ما صحيح، المصادفة ما صحيح، والآن ما في عالم يحترم نفسه يقول بالمصادفة ترى، وهذا كلام عندي أدلته من علماء كون وليسوا مسلمين أساسا، كلهم قد أجمعوا على أن يكون هذا منضبط منظم ومرتب، إذا كلمة الطبيعة وكلمة المصادفة وتعطيل منهج الله تبارك وتعالى. نعم الله يجزيك خير، وأنا مثلك والله كلية مثلك عفوا يا أخي كريم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع في جنة الله تبارك وتعالى، وكان يسأل الله عز وجل الجنة 100% هذا الكلام، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي، حتى الصحابة الكرام، حتى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما وصف الله تبارك وتعالى به عباده الذين هم أهل الجنة مثل ما تفضل أنت، مثل أنت كحالة تماما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ثم يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هذا عباد الرحمن، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. نعم والله صحيح، والله ما المانع أن تضم هذا المعنى إلى المعنى اللي عندك أنت، بمعنى والله والله الله سبحانه وتعالى استحق العبادة يا أخي، والله لو لم يخلق جنة ونار استحق العبادة، ما المانع أن أضم هذا مع أنه أولى الجنة ونار ترى ودعاني إليها، والجنة إنما هي موسم لقاء، الجنة موسم مشاهدة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولذلك سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى ما أدنى أهل الجنة منزلة، ما أدنى موسى عليه السلام، وهذا رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، ما أدنى أهل الجنة منزلة، فأخبر الله عز وجل موسى بأن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يقال له ادخل الجنة، يقول كيف أدخلها وقد دخلها الناس وأخذوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني كلهم محتلوها، يعني كل واحد أخذ مكانه كيف يدخل. يقول أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت. قال ولك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله, ومثله. قال وعند الخامسة قال رضيت ربي. قال ولك عشر أمثاله. هذا من هذا؟ هذا أدنى أهل الجنة ماذا منزلة. قال يا رب وما يعني أكبر منزل إذن؟ ما أعلى منزل لأكبر الناس في الجنة؟ فقال أولئك الذين غرست كرامتهم أو كرامتهم بيدي وختمت عليها بخاتمي، فلهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما المانع يا أخي؟ أنت البداية صحيحة، والبداية هذه بداية عامة لكل الناس، ما المانع أن تضم لها حب غامر للرب العظيم الذي أظهر هذا الكون بعض ما عند الله تبارك وتعالى. وإلا عند الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففهمك صحيح وأسلوبك إن شاء الله صحيح، ودرج الله عز وجل أن يجعلني مثلك إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. إيه نعم. هو الذين رفضوا مثل هذا التوجه، الذين رفضوه قالوا إنه هذا الذي طرح هذا الطرح عنده عقيدة معينة، ما بدي أصرح في الموضوع، أنا يعني ملم بهذه النقطة تماما. قال عنده لون تقديس للرقم، نقول له نحن يا أخي لا نقدس الرقم، نقدس الرب تبارك وتعالى، لكن نلتمس نظاما في الأداء القرآني. يعني مثلا ما المانع أن أفهم أنا من أنه وسط القرآن ضبطا، يعني الكلمة التي وسط قبلها مثل بعدها، قالوا وليتلقى. والله يا أخي والله نور هذا، وليتلطف النصر نصف القرآن وليتلطف يا أخي نصف وليتلطف، ومن هنا رحمة من هنا رحمة. عدد السور 114، من المانع أن أحكي فعلا، وهذا موجود في المعجم المبارك بيطلع 114 اسم الرحيم 114، ما المانع بسم الله الرحمن الرحيم تكون 13 حرفا؟ ما المانع؟ ما المانع؟ هذا نسق مثل ما المانع أن أعرف بأن الجسم مبتنى على جينات حاملات وراثية؟ يعني ما المانع؟ وأنه منسقة تنسيق عجيب جدا، في مانع من هذا؟ ما المانع؟ فهذا كتاب الله عز وجل المنظور أي الخلق، والقرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى. ثم هذا ترى اليوم ألوان التحدي، أنت بظل لما تحدى الله تبارك وتعالى إنس وجن على أنت مثل هذا القرآن، التحدي كان كاملا عاما وكل زمان وكل مكان. لما كان العرب أهل لسان كان التحدي باللسان، الآن ليسوا بأهل لسان ولا جنان، لاحظ. المهم الآن التحدي لكل الناس بأي شيء، أعطيني القرآن كريم، لأن ضوابط القرآن ترى عجيبة حقيقة، وكل يوم يفتق القرآن عن جانب من جوانب عظمته ويشهد بأنه فعلا كلام الله عز وجل. فهذا ليس من باب تقديس، وليس من باب الخروج عن أهل السنة الجماعة، وإنما من باب لون الألوان. كشف أنا عندي أرقام، لو أنا أخرت لكم إياها الآن فيما يتعلق بانضباط القرآن الكريم، انضباط عجيب جدا مذهل، فعلا يحتاج يحاسبوه. سيأتي إن شاء الله، لأنه في إن المجلد الثاني من هذا الكتاب يتعلق بإعجاز القرآن الكريم، جزء كبير منه. لكن ثاني أشياء والله بتقول لا إله إلا الله، والله هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله تبارك وتعالى، وبالحجة والدليل والقرآن والمنطق، ما المانع من هذا إن شاء الله، ما في خوف يعني. نعم. هؤلاء ينبغي أن نعلمهم يا أخي الكريم، ينبغي أن نعلمهم، وأول ما نعلمهم إياه المنهج الذي طرحته سورة أرأيت الذي يكذب بالدين، فيها قوله تعالى فويل للمصلين، وقلنا أن قوله تعالى فويل للمصلين يعلمني منهج في الحكم، منهج التعامل. ما هو المنهج؟ قال ما بصح أن أقف عند قوله تعالى فويل للمصلين، إذن ماذا أفهم؟ أي قضية تريد أن تطرحها ينبغي أن تطرحها مستكملا كل النصوص. القرآن الكريم جاء بصفحة وجاء بمكورة، جاء مكورة، كلمة دحاها بتدل على التكوير وعلى أنها بيضوية، حتى كلمة دحاها لأن الأضحية هي بيضة النعامة، بيضة النعامة مثل بيضة النعامة هي تماما إلى آخره، حتى كلمة دحاها خلما تستعمل ترى مو مستعمل غير مرة واحدة فقط، لاحظوا في حقيقة قرآنية تتعلق بالأرض. إذن هؤلاء يحتاج تفهيم فقط. من قلهم يا أخي أنت من حيث المنظور العام الأرض مسطحة، يعني بمعنى تمشي تمشي مسطحة، تمشي تمشي مسطحة، ولأنها مسطحة مكورة، بمعنى لو لم تكن مكورة لما كان مسطحة، تسطيحها دليل تكويرها. كيف؟ افترض أنها غير مكورة والآن مسطحة، هذه ماشي عليها أنا بتحصل. اما لما كانت مكوره تمشي عليها كلها وما تشعر بانك قد انزلقت، لانه ما دمت مثل السكه الحديديه، ما دمت تمشي منفتح امامك معناتها مسطحه، لكن ما دمت تمشي معناتها مكوره، لانها لو لم تكن مكوره وكانت مسطحه فقط لكان لها خرق ولا سقطت فيها. اذا امثال هؤلاء اخي من كلهم اجمع الايات القرانيه كلها وما قال العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم كتاب الله عز وجل لا يتناقض مع الحقائق الكونية، لأن الذي خلق الكون هو الله والذي أنزل القرآن هو الله تبارك وتعالى، ولا يستحيل أن تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية، وهذا باتفاق أهل العقل جميعا. فهؤلاء نرشدهم فقط إرشاد يعني. عارف أنا تابعت هنا وعندي كتاب عليهم رد عليهم، عندي كتاب رد عليهم، قلت أنا هؤلاء يبصرون، ولا أظن بأنه سيخلو زمان من المنافقين ومن دجالين ومن مصنوعين ومن أناس يمدون من قبل جهات أخرى من أجل التهديم والإفساد. فهؤلاء يجب أن نتعامل معهم بحذر ووعي وفهم وإدراك وحوار، لاحظ. ثم إذا كان ربي تبارك وتعالى هناك أساليب المعاملة مع كل مرض، في مرض بده قرقرينة مثلا، شو بده قطع هذا مثلا، وفي وفي وفي مشكل الدوام. نعم بارك الله فيك يا أخي، ما شاء الله، الله يجزيك خير يا أخي الكريم. ينبغي إذا استمعنا إلى كلامهم أن نعرف الحالة التي كان عليها المتكلم، يعني مثلا فيما يتعلق بالمحبة، المحبة تقول له والله أنا أحبك لا لشيء، هذه حالة من الحالات. حالة أخرى بعد يوم الاثنين ثلاثة يحتاج مساعدة، يقول له طيب أعطيك ساعدني، وين محبتك لك؟ إذا أنا أحبك أنت ما مساعدني. إذا على حسب الحال التي يكون عليها المتكلم ينبغي أن نفهم كلامه. واحد، اثنين، هناك تفسير لقول الله عز وجل ولكن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قول الله عز وجل فضل على الناس، لله عز وجل فضل على الناس، فسرت بأثر. هذا الأثر يوم القيامة يقوم أولياء الله تبارك وتعالى ثلاثة أصناف، والثلاثة مقبولون. الصنف الأول يسألهم الله عز وجل ماذا فعلتم في الدنيا، يقول عبدناك يا رب، لماذا عبدتموني، يقول خلقت نارا ويسردون ما في النار فخفنا من النار فعبدناك خوفا من النار، يقول الله عز وجل لهم لقد أمنتكم مما خفتم من أجله ومن فضلي عليكم أني أبعثكم الجنة، قوموا ادخلوا الجنة، ندخل الجنة. هؤلاء الصنف من أولياء الله، ممتاز ما شاء الله عنهم، غلب عليهم الخوف، رائع جدا. الصنف الثاني يقوم لماذا عبدتم، ماذا فعلتم عبدنا، لماذا خلقت جنة، ويستعرضون ما في الجنة فاشتقنا إليها وأحببناها فعبدناك طمعا فيها، يقول لقد أعطيتكم ما عبدتموني من أجله جنة ومن فضلي عليكم أني أنجيكم من النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قوم ادخل جنة، يبقى الصنف الثالث أنتم ماذا فعلتم؟ عبدناك. لماذا؟ قال أحببناك، نحن أحببناك لأنك رب استحق العبادة. نفس الأسلوب لاحظ. فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم أجزائك، يعني لأنكم قالوا إي والله يا رب، يقسمون بالرب تبارك وتعالى أنهم عبدوا الله عز وجل محبة. هؤلاء يتجلى لهم الرب عز وجل ثم يقول من فضلي عليكم أني أبيحكم الجنة وأؤمنكم من النار وأسلم عليكم، يسلم عليهم الله عز وجل، وأجيكم ملائكتي. الثلاثة دخلوا الجنة ولا لا؟ ثلاثة دخلوا الجنة. لكن أحيانا بتبعد خوف من النار، وأحيانا بتركع ركعتين طمعا بأنه